السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه أصول الإيمان، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم صرف الكلام ليسبي به قلوب الرجال أو الناس لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. من تعلم صرف الكلام ليسبي به قلوب الرجال أو الناس لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. رواه أبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا حديث يدل على أن الإنسان ينبغي له إذا تعلم يتعلم لله ويعلم لله ويعمل لله، فلا يكون له أغراض أخرى من أجل أن يظهر نفسه أو من أجل أن يحتقر الآخرين أو يكون له أي غرض من أغراض الدنيا أو الهوى أو مباهات الناس، فإن الله عز وجل لا يثيب إلا على العمل الصالح، فالعمل إذا لم يكن صالحا فلا يقبله الله ولا يثيب عليه، والعلم إذا لم يتعلم لله فإنه لا خير فيه، لا خير في علم إذا لم يتعلمه الإنسان لله ليعمل به ويعلمه للناس. هذا هو الذي يكون له ذخرا يوم القيامة، وهو الذي إذا مات ابن آدم انقطع عمله من ثلاث: منها علم ينتفع به، وصدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. فالعلم إذا لم يكن لله فلا خير فيه ولا في صاحبه، لا في الدنيا ولا في الآخرة، فإن الله عز وجل يرفع درجات العلماء الذين عملوا لله وتعلموا لله، ما تعلموا لأغراض الدنيا أو للمباهات أو لتحدي وإفحام العلماء أو مرات السفهاء ونحو ذلك. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: وقوله ليسبي قلوب الرجال أو الناس أي ليستميلهم، وفي هذا وعيد شديد، حيث إن الله يوم القيامة لا يقبل منه صرفا، والصرف هو الفريضة أو التوبة، ولا عدلا أي ولا نافلة. والصرف هو الفريضة أو التوبة. لا. ولا عدل أي ولا نافلة، حيث لا يقبل الله منه نافلة ولا فريضة، وهذا وعيد شديد بحق من يتعلم البلاغة والخطابة والشعر من أجل أن يتأكل بلسانه. قال نعم. وقال حفظه الله: وأما من تعلم البلاغة من أجل أن يحسن الخطاب فيما ينفع ويفيد واستمالة قلوب الناس إلى الخير، فهذا أمر طيب، لأن حسن الكلام يستميل الناس، فإن كانت الاستمالة لأجل الدين فهو أمر مرغوب فيه بخلاف استمالتهم لأجل الدنيا الذي جاء فيه الوعيد الشديد. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلا يفهمه كل من يسمعه. نعم، هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أفصح الناس، فهو أحسنهم كلاما وأعذبهم حديثا وأبلغهم عبارة، فإذا تكلم ربما يعيد الكلمات من أجل أن تفهم وتثبت وترسخ، لكن كلامه كله واضح وجلي وليس فيه غموض، لأنه تشريع ولا بد أن يفهم. فالله عز وجل جبله على أكمل الأخلاق وأفضل الصفات الخلقية والخلقية وأفصح الكلام وأبلغه وأعطي جوامع الكلم، فربما تكلم بكلمة تشتمل على معان جمة ولكن ليس في كلامه غموض، من يسمعه يفهمه. وربما أعاد الكلام من أجل تثبيت ما قاله في قلوبهم لتحفظه قلوبهم وتتردده ألسنتهم. فالله سبحانه وتعالى اصطفاه واختاره وجعله أكمل الناس خلقا وخلقا وعلما. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: قولها فصلا يفهمه كل من يسمعه، أي كان كلامه صلى الله عليه وسلم بينا واضحا لكونه مأمورا بالبلاغ المبين. وهذا كما قال تعالى: إنه لقول فصل، أي بين الحق والباطل، فهو واضح ليس فيه غموض ولا التباس. هكذا كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل، فلم يكن يتكلف الألفاظ الغريبة، وإنما يختار الألفاظ التي يفهمها السامعون من العوام والمتعلمين، وهذا هو المقصود، إفهام السامعين باختيار الألفاظ الواضحة البينة في خطبة الجمعة والمحاضرات ومحادثة الناس، مع الابتعاد عن الألفاظ التي لا يفهمها إلا القليل من الناس. وقالت رضي الله عنها: كان يحدثنا حديثا لو عده العاد لأحصاه، يعني أنه كان كلامه واضح لا يدخل بعضه بعض حتى يلبس بعضه بعض، كل يفهمه، الذي يسمعه رجال أو نساء، صغار أو كبار، متعلمين أو غير متعلمين، كلامه إذا تكلم عليه الصلاة والسلام فكله واضح جلي، ليس في غموض ولا في تكلف، وإنما كلام واضح جلي فصيح لا يلبس بعضه بعض كما يحصل من بعض الناس، إذا تكلم يكثر الكلام ثم يضيع بعضه بعض. نعم. وقالت رضي الله عنها: إنه لم يكن يسرد الحديث كسردكم، يعني ما يسرد الحديث يعني بسرعة بحيث أن بعض الحاضرين لا يسمع ولا يعني ما يفهم ماذا يقول، فيدخل الكلام بعضه ببعض. كلامه كله واضح جلي مفرق كلمات وجمل يفهمها الكل صغير أو كبير، لأنه مبلغ عن الله عز وجل شرعه، ولا بد أن يكون كلامه واضح للأمة كله. فالله عز وجل أعطاه قدرة على أن يختصر الكلام عن الإطالة، ولكنه اختصارا لا يخل ولا ينقص من المعنى أو يجعل الكلام غامض، لا بل هو واضح جلي. نعم. قال حفظه الله: ولذلك فإن الخطب المروية عن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قرأها القارئ لوجدها لا تتجاوز النصف صفحة أو أقل، ولكنها لو شرحت لبلغت المجلدات، لأنها من جوامع الكلم. فليس الشأن في كثرة الكلام، وإنما في الإفادة التي تتأتى من هذه الخطب ولو كانت قليلة. وقد عود الخطباء في وقتنا الحاضر الناس على التطويل في الخطابة، وهذا على خلاف ما نراه من خطب القدماء. إن من علامة فقه الرجل وساعة علمه وحكمته قصر خطبته وطول صلاته. إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقه، يعني علامة على فقهه. أما الذي يطيل الكلام ويتعب الناس ويمللهم ويأتي بكلام يضيع بعضه بعض كثرته حتى يمل الناس، ثم يصلي ويقرأ من أقصر السور، هذا بخلاف ما قاله عليه الصلاة والسلام. إن من علامة فقه الرجل قصر خطبته وطول صلاته، لكنه قصر لا يخل، يعني يأتي بكلام مفيد جامع معنى واضح المعنى قليل الألفاظ لا يمل، يعني لا يطيل إطالة مملة، ولا يقصر يعني يقصرها ويختصرها اختصارا يخل بالمعنى، بل يسمع السامع ويخرج بفائدة. فإذا سمع هذا الكلام حواه قلبه وفهمه وخرج وهو مستفيد، ما يخرج وهو متملل يفرح حينما ينصرف من الصلاة. وإلا فصلاة الجمعة وخطبتها درس أسبوعيا، ينبغي للخطيب أن يهتم ويحضر لها ويفيد الناس، وينبغي للسامع أن يصغي ويستفيد ليخرج بفائدة. وإلا لماذا حرم الكلام والإمام يخطب؟ إلا من أجل أن يفهم ما يقال ولا يشتغل بغيره ولا يفوته شيء. فخطبة الجمعة مفيدة ولها معنى، لها مغزى، ليس المقصود كلاما يقال فقط. فعلى الخطيب أن يجتهد ليفيد الناس، وعلى المستمع أن يعير الخطيب سمعه ويصغي بقلبه وينتبه وتهدأ جوارحه. ولذلك حرم عليه أنه يعبث بشيء من مس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعته. من قال لأخيه يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغى، من أجل أن يقبل على الإمام على الخطيب بسمعه وبصره وقلبه. ولذلك الصحابة إذا تحدثوا أحيانا عن خطبة الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لقد حدثنا لقد خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخطبة وعاها قلبي وسمعها سمعتها أذناني ورآته عيناني حينما تكلم به صلى الله عليه وسلم. كلام يقول فهمته يعني أني لا أزيد على ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أنقص منه، لأن كلامه مفهوم عليه الصلاة والسلام، لا يطيل إطالة مملة ولا يكون كلامه مخل يعني أنه لم يفيد. نعم. قال حفظه الله: ففي هذا الحديث الحث على اختيار الألفاظ والأساليب التي يفهمها المخاطبون، ولهذا قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فينبغي للمتحدث والخطيب أن يختار الألفاظ الواضحة والبينة التي لا لبس فيها ليأخذ عنه المستمع ويحفظ، وأن يختار من الأدلة المحكمة الواضحة، وعدم الإتيان بالأدلة المتشابهة بحيث تلتبس وتشتبه على الناس، وأن يراعي مستوى الحاضرين إن كانوا عواما فيخاطبهم بما يفهمون، وإن كانوا متعلمين فيخاطبهم خطاب العلماء، وإن كانوا مختلطين من العلماء والعوام فيأتي بالألفاظ والأساليب التي تصلح للجميع. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم العبد يعطى زهدا في الدنيا وقلة منطق فاقتربوا منه فإنه يلقى الحكمة. رواه البيهقي في شعب الإيمان. إذا رأيتم العبد يعطى زهدا في الدنيا، زهدا نعم نعم، وقلة منطق فاقتربوا منه فإنه يلقى الحكمة. يعني أن الإنسان إذا لم تكن الدنيا أكبر همه ولا مبلغ علمه ولا غاية قصده، وإنما همه أن يفيد ويستفيد، إذا تكلم بكلام فيه فقه وفيه تشريع يعني مأخوذ من الكتاب والسنة، وكلامه مختصر اختصارا لا يخل، فينبغي للسامعين أن يدنوا منه ويصغوا إليه ويقبلوا عليه، لأن كلامه يكون خالص لله ما دام أنه لا يكون همه الدنيا ولا الممارات وإظهار نفسه، وإنما قصده فائدة الناس، فعليك أن تقبل عليه لتأخذ علمه وتستفيد منه. قال حفظه الله: وفي هذا الحديث الترغيب في قلة الكلام، فالذي لا يتعلق قلبه في الدنيا وبجمع المال وإنما بالعمل الصالح، فإنه لا يأخذ من الدنيا إلا بقدر ما يعينه على العيش، لأنه ليس الزهد في ترك الدنيا وإنما في ترك ما لا يحتاج إليه. فمن اجتمعت فيه الصفتان الزهد في الدنيا مع قلة الكلام فارغبوا فيه وفي مجالسته، لأنه يلقى الحكمة من قبل الله سبحانه وتعالى. نعم. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، فمن نعمة الله على العبد أن ينهمه رشده ويقيه شر نفسه وشر شيطانه، فيلهمه الحكمة والكلام الصواب الذي يفيد السامع ويجعل الناس يقبلون عليه بقلوبهم، لأن الكلام إذا خرج من القلب فإنه ينفذ إلى القلب، وأما إذا خرج من اللسان يعني ليس قصده وجه الله فإنه ينفذ من الأذن إلى الأذن ولا يستفاد منه إلا القليل. نعم. قال حفظه الله: فقوله صلى الله عليه وسلم يعطى زهدا، أي من الله جل وعلا في الدنيا، أي استصغارا لشأنها وأهلها. وقوله وقلة منطق، أي قليل من الكلام في غير طاعة إلا بقدر الحاجة. وقوله فاقتربوا منه فإنه يلقى الحكمة، أي فارغبوا فيه والزموه، لأنه لم يحرم الإصابة في القول ولا رؤية الأشياء في غير موضعها، وإنما يضع الأشياء كما هي. نعم. قال: فإنه ينظر بنور الله، ومن كان هذا وصفه أصابه في منطقه. والحكمة هي الفقه في أمور الدين والدنيا. قال تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وتطلق الحكمة ويراد بها وضع الشيء في موضعه، وتطلق ويراد بها الفقه في الدين. قال تعالى: ويعلمهم الكتاب والحكمة. قيل: الحكمة هي السنة، وقيل: الحكمة هي الفقه في الدين. ولا تعارض بين المعنيين، لأن السنة هي الفقه في الدين. نعم، هذا هو، يعني إذا من الله على العبد وأعطاه الله الحكمة وأعطاه الله الفطنة وأعطاه الله الذكاء والفقه بالدين وأعطاه الله الإخلاص، إرادة وجه الله ومحبة الخير للناس وفائدتهم، فإن الله عز وجل يأخذ بيده ويوفقه فينفعه وينفع به، فيكون علمه لله. ومن كان علمه لله نفع الله به عباد الله، وأما من كان علمه وتعليمه وسعيه كله للدنيا فإنما هو غثاء كغثاء السيل. نعم. أحسن الله إليكم. وعن بريدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إن من البيان سحرا، وإن من العلم جهلا، وإن من الشعر حكما، وإن من القول عيالا. إن من البيان سحرا، إن من البيان الفصاحة في الكلام والوضوح، فإذا كان كلام الإنسان فصيح بليغ يجذب الناس إليه فيقبلون عليه فيأخذون عنه ويرغبون كلامه، لكنه إن كان يريد بكلامه الفصيح البليغ إظهار الحق ودعوة الناس إلى ما ينفعهم فهذا سحر حلال، يعني لأنه سحر قلوب الناس إليه فأقبلوا عليه وعلى علمه وعلى كلامه. أما إذا كان يريد يلبس الحق بالباطل، يلبس الباطل لباس الحق وهو له أغراض وأهداف وأهواء، فهذا كلام فصيح يعد من السحر المحرم، لأنه صرف الناس عن الحق إلى الباطل بسبب فصاحته وبلاغته وكلامه الجذاب. نعم. إيش بعد ومن البيان السحراء؟ وإن من العلم جهلا. وإن من العلم جهلا. وإن من العلم جهلا. جذاء جهلا. أشوف الشيخ وش يقول معنا. طيب. قال حفظه الله: وقوله وإن من العلم جهلا لكونه مذموما، والجهل به خير منه، والمراد أن من العلوم ما لا يحتاج إليها فيشتغل به عن تعلم ما يحتاجه في دينه، ويكون إذا دخل العالم فيما لم يبلغه علمه، فإنه ينقلب إلى جهل. فعلى العالم أن يتوقف عند علمه ولا يتكلف ما لا يعلمه، فإن تكلف ما لا يعلمه صار جهلا. يعني لا ينبغي الإنسان أن يتعلم إلا ما يستفيد منه ويفيد به الناس، ولا يكون له أغراض وأهواء، فإن العلم إذا لم يكن لله فإنه يكون جهلا، لأن العلم قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام: فما استفيد من الكتاب والسنة وتلقي عن أهل العلم الراسخين المخلصين فإنه قد يكون البعد عنه والجهل به خير، لأن كثير الكلام بدون فائدة تركه والتولي عنه والإعراض عنه أولى. نعم. قال وإن من الشعر حكما، يعني قد يكون من الشعر يعني حكم يشتمل على أشياء مفيدة، ليس الشعر كله مذموم، فإن فيه من الأشعار والقصائد ما تشتمل على حكم وفوائد. إن من الشعر إلى حكمة، ولذلك الله عز وجل لما الشعراء استثنى الذين آمنوا وعملوا صالحات، والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون إلا الذين آمنوا وعملوا صالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا بعد ما ظلموا. فليس كل الشعر مذموم، وإلا في حديث على أن يعني الصدر إذا كان مملوءا من الشعر فإنه لا خير فيه، فإنه كالبيت الخرب إذا لم يكن مملوءا من الحكم ومن العلم النافع. ولا بأس أن يكون حافظا لكثير من الأشعار لكنها مفيدة تشتمل على حكم وعلى فوائد، ولذلك نسمع بعض القصائد تحبها وتحب أن تسمعها وتحفظها، وبعضها لا خير فيها، على الأقل لا فائدة منها، ولو لم يكن منها مضرة ضياع وقت. فلذلك ينبغي الإنسان أن يختار، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام له شعراء، إذا جاء الوفود وجاءوا بشعرائهم يقوم هؤلاء الشعراء ويجيبوهم، والنبي عليه الصلاة والسلام يسمع بعض الشعر كذلك، ولذلك حسان رضي الله عنه الشاعر المشهور يدعو له الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم أيده بروح القدس لأنه ينافع عن الإسلام ويرد على الأعداء ويهجو المشركين. نعم. قال حفظه الله: وقوله وإن من الشعر حكما. الشعر معروف أنه من أنواع الكلام على اعتبار أن الكلام ينقسم إلى قسمين: نثر وشعر. والشعر إن استعمل في نصرة الحق فهو محمود، كالدعوة إلى الله والرد على الباطل، كشعر حسان بن ثابت رضي الله عنه. وأما الذي يستعمل شعره في الباطل والمجون والغزل والعشق أو لمدح الخمر والمعاصي فهو مذموم. فالشعر منه ما هو ممدوح وفيه حكمة، ولذلك نجد بعض الشعراء ينطق بالحكمة في شعره كالمتنبي وكعب بن زهير وزهير بن أبي سلمى. فالشعر كغيره من الكلام محمود ومذموم. والشعر هو ديوان العرب، تؤخذ اللغة منه، وخصوصا شعر الجاهلية وصدر الإسلام، فتؤخذ الشواهد منه على أنه حجة في اللغة العربية، وتؤخذ منه الحكم والأمثال والمواعظ، فلا يزهد فيه كله ولا يحمد كله. وقوله وإن من القول عيالا، العايل هو الذي يمشي على غير طريق كالضال والضائع، وهو خطاب من لا يصغي لك. وعرضك حديثك على من لا يريده وليس من شأنه، فينبغي عدم خطاب من لا يصغي إليك، لأنه من العيال أي من الضياع. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال يوما: وقام رجل فأكثر القول فقال عمرو: لو قصد في قوله لكان خيرا له. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقد رأيت أو أمرت أن أتجوز في القول، فإن الجواز هو خير. رواهما أبو داود. أن أتجوز، نعم، لقد رأيت أو أمرت أن أتجوز في القول، فإن الجواز هو خير. يعني أن اختصار الكلام على ما يفيد خير من الإطالة بما لا يفيد أو يمل السامعين، فإن الكلام خيره ما قل ودل، خير مما كثر ومل. نعم. آخره: والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا. انتهى الكتاب. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام وقوة الإيمان، ونسأله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وهناك حديث ينبغي لنا أن نسمعه في بقية الوقت، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. اليوم الآخر يوم القيامة، والإنسان إنما يجازى على عمله يوم القيامة، فإذا آمن بالله إيمانا جازم وقام بأوامره واجتنب نواهيه وامتثل ما ورد بالكتاب والسنة من الأحكام، أحل الحلال وحرم الحرام ووقف عند الحدود وحق وأبطل الباطل، فإنما يزرع لنفسه والحصاد في اليوم الآخر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يعني إما أن تتكلم بخير كلاما مفيد وحق، أو تترك فهو خير لك، لأن الكلمة إذا لم تنطقها فلا تؤاخذ عليها، ما دامت في حلقك ولم تظهر على لسانك فهي ملك لك لا تحاسب عليها. لكن حينما تتكلم إن كانت خيرا فهي لك، وإن كانت شرا فهي عليك. فالواجب أن العاقل والمؤمن يحاسب نفسه قبل أن يتكلم، لئلا يتكلم فيندم حيث لا ينفع الندم. فكم كلمة قالت صاحبها دعني وقد جاء في الحديث أن الإنسان قد يتكلم بكلمة من سخط الله لا يلقي لها بال، تهوي به في جهنم 70 خريفا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فحصائد اللسان يعني كلامه، إذا أطلقت له الحبل على الغارب يعني لم تحسب للكلام حسابا قبل أن تخرجه، فربما أوردك المهالك. فلسانك نعمة أو نقمة، إن قصرته على الكلام الطيب المفيد والذي تحتاج إليه أو في فائدة تعليم أو تعلم أو نصح أو توجيه أو نحو ذلك من الكلام المشروع، أمر معروف النهي عن المنكر وبيان للحق، فهو نعمة. أن ما استعملته في البذاءة والسباب والكذب والغيبة والنميمة فإن هذا شر الناس، البذي، بذي اللسان، كثير اللعان، الذي لا يكف لسانه ولا يحاسبه إذا أصبح كما يقال غسل أسنانه وسل لسانه، فهذا يكون لسانه وبال عليه. فهذا الذي يريده المهالك، كم في المقابر من قتيل لسان، فاحفظ لسانك إنه ثعبان. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الصمت حكمة، لو كان الكلام من فضة لكان السكوت من ذهب، لأن السكوت ما تندم عليه، لكن الكلام إذا لم تحسب له حساب وتفكر قبل أن تنطق فإنك تندم، وقد تندم حيث لا ينفع الندم، قد لا يقبل عذرك لو اعتذرت، إن من الإعذار ما لا يقبل. المنافقون الذين تكلموا في غزوة تبوك لما قالوا في حق النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ينتقصونهم، قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أكذب ألسنا ولا أرغب بطونا ولا أجمد عند اللقاء. اتهمون النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه بأنهم كذابين، والمنافقون هم أهل الكذب وهم الكاذبون، وهي من صفات المنافقين. المؤمن لا يكون كذابا، ويتهمونهم بكثرة الأكل والانهماك في ذلك كأنهم لا يهمهم إلا من بطونهم. وهذه الصفة أيضا هي صفات المنافقين، لأنهم يأكلون، لأنهم يعيشون ليأكلوا كالبهائم، ما لهم أمل في الآخرة. وكذلك أجمل عند اللقاء، فإن الجبناء هم المنافقون الذين أبغض ما إليهم إذا نودوا للجهاد، لأنهم لا يجاهدون لله. وأما النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم فإنهم أصدق الناس وأزهد الناس وأقلهم أكلا، لأنهم يأكلون بقدر الحاجة، ليسوا كالبهائم ما يهمهم إلا ملء بطونهم. وكذلك أشجع الناس، ولذلك الله عز وجل كفرهم، كفر هؤلاء المنافقين الذين قالوا هذه المقالة يتهمون بها النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. لما جاءوا يعتذرون قالوا يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، نتحدث حديث الركب لنقطع به عنا الطريق. كذبهم الله ورد عليهم وكذبهم وقال أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إن من الإعذار ما لا يقبل. وكذلك الرجل الذي كان ممن كان قبلنا فيما يظهر عليه أنه تقي وأنه يعمل يعني الأعمال الصالحة، وكان له صاحب على العكس من ذلك فيما يظهر، وكان ينصحه ويعظه، لكن ذاك كان لا يظهر القبول ويقول دعني وشأني. فلما أكثر عليه النصح ورآه أنه لا يلقي له بال قال والله لن يغفر الله لك ولن يدخلك الجنة. تألى على الله وحكم من تلقاء نفسه، فالله عز وجل غضب لأنه حجر على الله كأنه يعلم ما عند الله. فالله عز وجل قال من ذا الذي يتألى علي، والتألى يعني يحلف، من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، فقد غفرت له وأحبطت عملك. لأنه رأى بنفسه الإعجاب، أعجب بنفسه وعمله، وقنط هذا من رحمة الله وأيسه، فانعكس الأمر. وورد أنه بعد موتهم التقوا عند الله، فقال الله عز وجل لهذا المتألي والذي حجر على الله بيمينه كما يزعم، قال هل كنت بعالما أو على ما عندي مطلعا ألا أغفر لفلان، فقد غفرت له وأحبطت عملك. قال أبو هريرة رضي الله عنه لقد قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته. فهذا من حصائد اللسان، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أبدا الصمت ما تندم عليه، لكن لا تصمت عن قول الحق، قل الحق وإن كان مرا. من كان من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. يعني النصح، الدين النصيحة لا بد، لكن بالتي أحسن. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وإذا رأيت إنسان عنده صدود أو عدم رحمة لا تسبه ولا تقنطه من رحمة الله، انصحه ووعظه وذكره وادع له بالهداية واتركه. أما تحكم عليه الأعمال بالخواتيم، ما تدري أيكم السعيد، ما تدري. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، جار له حق، والجيران ثلاثة، جار له ثلاثة حقوق، وجار له حقان، وجار له حق واحد. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. حق الجار عظيم في الإسلام، حتى في الجاهلية كانوا يفتخرون بحسن الجوار. فالجار الذي له حقوق، ثلاثة حقوق: جار مسلم من أقاربك، جار مسلم ومن أقاربك فله حق الإسلام وحق الجوار وحق القرابة، له ثلاثة حقوق: حق الإسلام والجوار وحق القرابة. والذي له حقان: جار مسلم له حق الإسلام وحق الجوار، والذي له حق واحد ذمي، يعني ليس بمسلم لكنه جار. فكونك تحسن الجوار هذا من إظهار محاسن الإسلام والترغيب بالإسلام، لأنك لو آذيته ظن أن الإسلام هو الذي يأمر بهذا فتنفره عن الإسلام. وكم من إنسان أسلم بسبب حسن جوار جيرانه، يعني حسن المعاملة مع الأمانة مع حسن الخلق يرغب الإسلام. كذلك يقول في حق إكرام الضيف، فالله عز وجل أثنى على إبراهيم لما أكرم ضيوفه، مع أنهم ملائكة لكنهم جاءوا بصورة آدميين ولم يعرفهم عليه الصلاة والسلام، فبادر في إكرامه. فالضيف له حق، وأنزل الناس منازلهم، كل إنسان له حق يليق به وكرامة تليق به. فكان عليه الصلاة والسلام يكرم الضيف ويحث على ذلك، وبقدر ما تستطيع، لا تتكلف ما لا تطيق ولا تبخل بما تستطيع. حق الضيف واجب، كرامه واجب بقدر ما تستطيع وعلى حسب منزلته. خرج النبي عليه الصلاة والسلام فوجد أبا بكر وعمر، فقال: ما الذي أخرجكم؟ قال: أخرجنا الجوع يا رسول الله. قال والله ما أخرجني إلا الذي أخرجكم. فذهبوا ودخلوا حائطا من حيطان الأنصار يعني بستانه، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صاحب البستان، قالت زوجته إنه خرج يستعذب لنا الماء، يعني يأتي لنا بماء عذب، لأن بستانه فيه ماء ولكنه مالح. فالمهم أنه لما جاء هذا جلسوا ينتظرونه ضيوف عنده، فلما رآهم حمد الله وفرح وقال والله ما على الأرض ضيوف أفضل ولا أكرم من ضيوفي. فبادر رضي الله عنه وقطع لهم عذقا من النخل فيه بسر ورطب وتمر، وقربه إليهم مع الماء البارد، ثم أخذ السكين ليذبح لهم. ما نهاه النبي أن يذبح، لأن هذا من إكرام الضيف وهو قادر أيضا، لكنه قال إياك والحلوب، يعني الذي فيها حليب لا تذبح. فالمهم أنه أكرمهم وقام بواجبهم. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام لما أكلوا وشبعوا وقد خرجوا من بيوته بسبب الجوع، قال صلى الله عليه وسلم والله لتسألن يوم القيامة عن هذا، ملء البطون سيسألون عنه حاجة، لكنهم طعموا وشبعوا. والله عز وجل يقول ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. إذا كانوا سيسألون عن وجبة أكلوها وقد خرجوا من بيوتهم من شدة الجوع، فعماذا سنسأل نحن؟ فعلينا أن نشكر الله على نعمه ونستعين بها على طاعته، ولا ننسى الناس المحتاجين فنمد يد العون لهم بقدر الإمكان، ومن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. فنسأل الله عز وجل الهداية والثبات والعزة والنصر للإسلام والمسلمين، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يديم علينا نعمة الأمن والإيمان، وأن يرزقنا شكر نعمه، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم. يقول السائل إذا أحس المحرم بالبرد فهل له أن يلبس الجاكيت ويدفئ نفسه؟ إيش؟ إذا كان المحرم يشعر بالبرد، أيوة، فهل يجوز له أن يلبس الجاكيت؟ إذا كان لا يحتمل البرد ويخاف على نفسه مضطرا إلى ذلك يلبس، ولكن عليه الفدية، لأن لبس المخيط محظور محظورات الإحرام. والفدية يخير بين ثلاثة أمور: إما ذبيحة يذبحها ويتصدق بها على فقراء مكة، الله أكبر، أو إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.